الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في وجوب صيانة المصحف واحترامه. نعم. أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه، قال أصحابنا وغيرهم: ولو ألقاه مسلم في القاذورة والعياذ بالله صار الملقي كافرا. نعم. هذا بالإجماع، من هال المصحف بأعوذ بالله في الوطي عليه أو وضعه في أماكن نجاسات في أماكن نجاسات أو مزقه مهينا له يكفر بالإجماع والعياذ بالله. نعم. لكن لو مزقه من أجل حفظه يخشى عليه من الوطء ونحو ذلك ويدفنه ويحرقه، نعم ما في بأس. قالوا: ويحرم توسده، بل توسد آحاد كتب العلم حرام. يستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه، لأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار، فالمصحف أولى. هذا ما عليه دليل. نعم. ما يلزم. نعم. وقد قررت دلائل استحباب القيام في الجزء الذي جمعته فيه. نعم. قرر أحكام القيام للمسلم وليس أحكام القيام للمصحف في شرح المجموع. نعم. في المجموع شرح المهذب. نعم. وروينا في مسند الدارمي بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول: كتاب ربي كتاب ربي. نعم. ويقبل، يعني لو شخص قبل المصحف ما نقول بدعة، لأنه ورد عن بعض الصحابة. نعم. فصل في حكم السفر بالمصحف إلى أرض العدو وبيعه من الذمي وحمله للمجنون والصبي. نعم. تحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو إذا خيف وقوعه في أيديهم، للحديث المشهور في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. ويحرم بيع المصحف من الذمي، فإن باعه ففي صحة البيع قولان للشافعي: أصحه ما لا يصح، والثاني يصح ويؤمر في الحال بإزالة ملكه عنه. ويمنع المجنون والصبي الذي لا يميز من حمل المصحف مخافة. يعني مثلا أخوك الصغير الذي لا يميز عمره سنة سنتان لا يمكن من حمل المصحف لئلا يهينها أو يسقطه نحو ذلك. نعم. مخافة من انتهاك حرمته، وهذا المنع واجب على الولي وغيره ممن يراه يتعرض لحمله. نعم. قال رحمه الله: فصل في حكم مص المصحف وحمله للمحدث. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.